أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة مجالس العلم ومجالس الإيمان. ونسأل الله جل جلاله أن يديم علينا هذا الفضل وهذا الكرم وهذه النعمة، وأن لا يحرمنا هذا الخير، وأن يرزقنا النور فيه، لأنه كما نقول دائما ليس العبرة بحضور المجلس، إنما العبرة بالنور الذي يقذفه الله جل جلاله في قلبك أيها الحبيب. والمتكلم ما هو إلا عبد ضعيف مثلك أنت، وهو حضرت لتسمع كلام الإيمان لتنور قلبك، فينور الله تعالى بصرك وبصيرتك فتعلم كيف تأخذ القرار. لذلك هذا رزق، نور كلام الإيمان أخواني رزق، الله تعالى يعطيه للبعض ويمنعه من البعض، ويعطيه للبعض بقدر معين ويعطيه للبعض الآخر بقدر معين، وهذا حسب الطلب حسب الإنابة. لذلك ربنا جل جلاله مدح إبراهيم فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال جل جلاله وأنيبوا إلى ربكم. فالإنابة هي طلب القلب، فعندما يطلب قلبك عندما يطلب قلبك الحق بصدق وتمسكن وتذلل، وهذا لا يعرفه أحد إلا الله، فهو الذي يطلع إلى قلوبنا، فإذا رأى في قلوبنا ما يريده جل جلاله من صدق الطلب أجرى على لساني ما ينفعني وينفعك. فالفتاح هو الله، والمعلم هو الله، والهادي هو الله. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم جميعا. أيها الأحبة في الله، أيتها الأخوات الكريمات، يقول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح. أفلح كلمة عامة جامعة لكل الخير في الدنيا والآخرة. قد أفلح أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. مشكلة الكثير أيها الأحبة في الله في هذه الأيام أن اتباع القرآن والسنة عندهم متعلق فقط بموضوع العبادات وبالذات الصلاة. آخذ ديني وأبحث عن أمر الله علي في صلاتي، حتى تجد الكثير يسأل عن أدق التفاصيل في الصلاة، وهذا مطلوب وجيد، كيف أرفع يداي وأين أضع يداي وكيف أركع وكيف أسجد وما أذكر الركوع وما أذكر السجود، هنيئا لك ممتاز. ولكن الله جل جلاله قال: قل إن صلاتي ونسكي، ما خلصت الآية، ومحياي حياتي منذ البلوغ منذ الولادة في سنة نبوية، ومماتي حتى موتي بده يكون على السنة، غسلي وتكفيني وحملي والجنازة ودفني. قل إن صلاتي ومحياي ومماتي لله. أنا ما إلي شيء، أنا في هذه الدنيا عبد، أنا في هذه الدنيا مأمور لست آمر، أنا بمشي على هواي في أي شيء، جسدي لله، مالي لله، وقتي لله، قراراتي لله، مسكني وهجرتي وإقامتي ومقامي لله، فالأرض لله وأنا أسكن في أرض الله حيث شاء الله كيف شاء الله وكيف أراد الله جل جلاله، لأنني أبحث عن مستقر أبدي سرمدي أسعد فيه أنا وأهلي، وهو دار الجنان دار الخلود. وهذا لا يسكنه ولا يناله تلك الدرجات العلى في الجنان إلا من استسلم لله. قد أفلح من أسلم، هذا هو الإسلام. لذلك الإسلام يا إخواني في الله هو استسلام. لذلك بيّن الله تعالى لنا في سورة النساء أمورا متعلقة بهذا الموضوع، بموضوع الهجرة وغيرها. فقال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة عندما تأتي لقبض الروح يأتي ملك الموت ومعه الجنود، فالملائكة تعلم أهل الإيمان من أهل الكفر والعصيان. فالذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي الملائكة تسألهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، يعني الملائكة، فيما كنتم، لما هكذا حالكم؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. البيئة يا شيخ، البيئة اللي كنت فيها أثرت علي وأثرت بي، ما استطعت أن أقوم فيها بعباداتي وبإيماني، ولم أستطع فيها أن أنتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ماذا تجيبهم الملائكة؟ ماذا تقول لهم؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مين اللي مأواهم جهنم؟ الذين رضوا ببيئة فاسدة مكثوا فيها فضعف بسبب البيئة الدين والإيمان وماتوا على ذلك. ليس لك حجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل موضوع هذه المحاضرة، حديثا عظيما حقيقة استوقفني كثيرا عندما قرأته، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أقام بين ظهراني المشركين فأنا بريء منه. الله أكبر. من أقام بين ظهراني المشركين فأنا بريء منه. والحديث الصحيح المعروف لديكم جميعا في البخاري وغيره، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكملها بالمئة، بني إسرائيل، عندما جاء إلى العالم وطلب منه التوبة، فماذا قال له العالم؟ نعم لك توبة، ولكن ما شرطها؟ قال: أترك أرضك فإنك تقيم في أرضك، وهاجر إلى القرية الفلانية فإن فيها أهل صلاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربط نجاح قبول التوبة على تغيير المكان والأرض، فقال: إنك تعيش في أرض سوء. شو يعني؟ كأنه يقول له: إن بقيت في أرضك، لو تبت ولو أنت قتلت 100 نفس وجئت إلي تائبا نادما، سترجع إلى ما فعلته سابقا، لأن العبرة بالبيئة. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ومن أجل هذا الأمر أيها الأحبة في الله، كانت الهجرتين، أول هجرة في الإسلام هي الهجرة إلى وين؟ إلى الحبشة. ما سببها؟ سببها عدم القدرة على إقامة شعائر الدين. انتبهوا يا إخواني حتى لا نخطئ، سببها عدم القدرة على إقامة شعائر الدين أولا ثم الظلم ثانيا. الدليل أنه ليس الجميع من خرج، فعدم القدرة على قيام بشعائر الدين كما يحب الله ويرضى دفعت مجموعة من الصحابة للهجرة إلى أرض الحبشة، وعدم قيام الدين كما يريد الله ورسوله في أرض الحبشة، لأن أرض الحبشة استقبلت بس الصحابة بس ما حضنت الدين، قال أهلا وسهلا ممنوع حدا يمسكم، بس موضوع الدين نحن على ديننا وأنتم على دينكم، هذا لا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بالناس من أرض الحبشة ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، عندما اجتمع بأهل المدينة الأوائل وعندما عرض عليهم دعوته فماذا قالوا له؟ قالوا له الكلام الذي نعرفه جميعا: خذ من أموالنا ما شئت، خذ من دمائنا ما شئت، خذ منا ما شئت، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، والي من شئت، عادي من شئت، لو خط بنا برك الغماد أو برك الغماد باختلاف الروايتين لخضناه معك. سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا مكان الخلافة. ثم أمر الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة أن يأتوا إلى المدينة المنورة. فحتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة قائمة على موضوع الدين. إذن أيها الحبيب الغالي، النقطة الأولى التي أريد أن أثبتها أنا وأنت أن كل الأحكام الشرعية تدور على وجود الدين وعلى غيابه، على وجود الإيمان وعلى غيابه. موضوع الرزق موضوع مقسوم لا يتعلق بأرض، وموضوع الأجل موضوع مقسوم لا يتعلق بأرض، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك أول سؤال لابد أن يسأله أي إنسان يفكر بالسفر، يفكر بالهجرة، ضاقت به الدنيا، أوضاع ومصائب وأشغال توقف وبطالة، فأول سؤال: ما حال الدين ونسبة الدين والتأثر بالدين وتأثير البيئة التي أنت ستسافر إليها على دينك؟ هل هذا أصلاً موجود بحسابات الناس؟ إذا سأل وإذا استفسر فبيسأل عن المسكن طبعاً إلا من رحم الله، بيسأل عن الراتب، بيسأل عن المال، بيسأل عن المدارس، بيسأل عن الأوراق الرسمية والجنسية، بيسأل عن كل ما يخطر في بالك. من يسأل عن وجود مسجد؟ من يسأل عن بيئة؟ من يسأل عن صحبة؟ من يسأل عن رفقة صالحة؟ من يسأل من سبقني بالسفر والهجرة كيف حاله؟ كيف دينه؟ كيف إيمانه؟ كيف حال أولاده؟ لذلك أيها الأحبة في الله، الله جل جلاله هو الذي اختار لك وقسم لك أن تكون في هذه الديار، وهذا ليس عبثا، لأنه كما نعلم جميعا ربنا جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار. خلق الأشهر واختار منها رمضان، خلق الأيام واختار منها الجمعة، خلق البشر واختار منهم الأنبياء والرسل، وخلق الأرض واختار منها ما يحب. فاختار جل جلاله مكة والمدينة، واختار جل جلاله بلاد الشام. بلاد الشام من أفضل بلاد الأرض إن لم تكن أفضلها، هي أرض الأنبياء، هي أرض الأولياء، هي أرض الصحابة، هي أرض المقدسات. فيها آلاف الصحابة دفنوا، فيها مقامات للأنبياء مر بها الأنبياء، فيها كان المعراج، أرض ذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم في أكثر من موضع. فقال جل جلاله في مطلع سورة الإسراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال العلماء: هي بلاد الشام، البركة المحيطة بالمسجد الأقصى. وقال جل جلاله: ونجينا لوطا وأهله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولوطا كان يعيش مع إبراهيم عليه السلام في أرض الشام. وقال جل جلاله: ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، هي بلاد الشام. جل جلاله عن عيسى عليه السلام وأمه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين في بيت المقدس، وأكناه في بيت المقدس في بلاد الشام. وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث إن شاء الله سنذكرها في آخر المجلس صحيحة، أن هذه الأرض أرض مباركة بكل ما فيها، بهوائها ومائها وترابها وطعامها وشرابها، ومن يسكن فيها ومن يموت فيها. يكفيك أنها أرض المحشر، كل الناس يوم القيامة سيجتمعون في هذه الأرض. والحبيب صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سألوه: يا رسول الله، خير لنا، اختر لنا، أين نكون؟ فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إلى المكوث في بلاد الشام. بل أيها الحبيب الغالي، أقول لك أن المكوث وأن المقام في هذه البلاد بنية الرباط، وإن لم ترابط، المرابط هو المجاهد، من أقام في هذه البلاد بنية الرباط وإن لم يرابط فهو مجاهد، وإن مات يحشر يوم القيامة مع المجاهدين. لو لم يكن للمكوث والمقام في بلاد الشام أجر وفضيلة غير هذه لكفت. هي أرض العلماء كالإمام النووي وابن تيمية وابن القيم وابن عساكر وغيرهم العشرات والمئات الذين آثروا المكوث والجلوس في هذه الأرض رغم الشدائد والمحن والشدة التي مرت عليهم، بس طمعا في أجر الرباط في سبيل الله. لذلك عيون أهل الباطل بأسرها بكل مللهم ونحالهم على هذه البلاد. طبعا عشان بس لأنه عم نذكر دائما بلاد الشام، المقصود بلاد الشام فلسطين أولا، ثم لبنان والأردن وسوريا، هذه البلاد مجتمعة سميت ببلاد الشام. وقيل أنها سميت ببلاد الشام لأنها في شمال مكة المكرمة، كما أن اليمن سميت باليمن لأنها عن يمين مكة المكرمة. سيارة نيسان تدري التليفون بس يمحطه. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أريد أن أقوله الآن كلام شوي حساس، فنتوجه إن شاء الله. الله جل جلاله أخبرنا أن أحداث النهاية ستكون في هذه البلاد، وأن الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وذكرت في الخطبة الماضية حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيه أنه قبل خروج الدجال بثلاثة أعوام سيأمر الله جل جلاله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث المطر، والأرض أن تحبس ثلث المطر، وفي السنة الثانية يأمر الله تعالى السماء أن تحبس ثلثي مطرها، وفي الأرض يأمرها أن تحبس ثلثي النبات، وفي السنة الثالثة يأمرها أن تحبس كل المطر، ويأمر الأرض أن تحبس كل النبات. فيقوم رجل من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما طعام الناس يومئذ؟ ما طعام الناس يومئذ؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعامهم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وهذا الكلام عند أهل الدنيا مش مقبول، هذا الكلام الذي ليس عنده أدنى مستوى من الإيمان مرفوض، ومنعذره لأنه عايش بدنيا الأسباب. سيأتي زمان على الناس طعامهم يشبعون من التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومر هذا على الأمة عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في شعب مكة، فكانوا يأكلون ورق الشجر ويحافظون على الأذكار، فحفظهم الله جل جلاله. إذن اللي بدي أقوله يا إخواني في الله، الله جل جلاله طلب من الأمة قضاء الحوائج بالأعمال في أيام الرخاء، فأبى الكثير من الناس، فالآن الله تعالى يربي الأمة تربية جبرية. ما بعرف إذا الكلام مفهوم ولا صعب. الله جل جلاله يحب هذه الأمة، من قال لا إله إلا الله من هذه الأمة قدره عند الله عظيم. ومعاملتك لمن تحب تختلف عن معاملتك لمن تكره وتبغض، فلذلك لو رأيت عدوك يمشي ليقع في الفخ تركته، وإن رأيت ولدك وحبيبا لك يمشي ليقع في الفخ أمسكت بيده ولو شددت عليه وأوجعته. الله جل جلاله رأى حال الأمة تمشي على حال الأغيار، أحوال الناس متعلقة بالمال، سكتات قلبية بتصير إذا ارتفع الدولار ونزل الدولار، مصائب وخلافات ومشاكل وقتل يقوم من أجل المال، خلافات بين الناس وبين المسلمين من أجل بيع وشراء، خلافات بين أصحاب المحلات وأصحاب الأراضي وأصحاب التجارات بموضوع المال. فالأمة متعلقة تعلق جذري، الأمة أمة لا إله إلا الله، أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، متعلقة تعلق جذري بموضوع المال. فالله تعالى يريد أن يربي الأمة، سفرت ولا ما سفرت، بقيت ولا مشيت، أنت لن تخرج من قبضة الله الذي يريد أن يربيك تربية الأعمال. لذلك أين من يفهم عن الله؟ أين من يفهم عن الله؟ مثل التلميذ اللي شاف المسطرة وجاب الأستاذ العصا وضربه فيها، أم راح يكسر العصا؟ أم جاب الأستاذ عصا أخرى؟ أم كسر العصا؟ لو بتجيب 100 عصا الأستاذ سيبقى يضربك حتى تصلح حالك مع الأستاذ. الآن الأزمة التي تمر على لبنان هي عصا ربانية، بسبب بعدنا عن رب البرية وسيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لو سافرت إلى كل الأرض هل ستخرج من قبضة الله؟ لو رحت سكنت في أمريكا يا حبيبي، ولا في بريطانيا، ولا في أستراليا، ولا في أوروبا، ولا في الشمال، ولا في الجنوب، ستخرج من قبضة الله؟ فإما أنت حبيب الله سيربيك تربية الأنبياء حتى تتعلق بالأعمال وتقضي الحوائج بالأعمال، وإن شئت على الهروب من قبضة الله سيتركك تمشي على وجهك كباقي الناس حتى تموت حتف أنفك وتعيش مع الناس وتحشر يوم القيامة مع هؤلاء الناس. عشان اقرأنا بسورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، ما عمل حسابه للدين، ما عمل حسابه أنه أنا ممكن إذا سفرت ضاع أولادي. سمعتوا اللي حضر عندما جاء الوالد من البرازيل أكثر من مرة، خطب أكثر من مرة وعمل أكثر من درس بيّن فيه قصص. من كم أسبوع كان عندنا ضيف برازيلي اللي كان هو من شباب المسجد، سمعوا شو قال على سبيل المثال، لو بدنا نفتح هذا الموضوع ما مخلص اليوم. شو قال على سبيل المثال؟ قال: الآن المكتوب في السفارة في البرازيل لبنانيين في البرازيل 10 مليون، نسبة المسلمين في لبنان يعني خلينا نقول 70-60%، فخلينا نقول 70 أو 60% من 10 مليون بده يكونوا مسلمين، يعني 7 مليون. لا 7 مليون ولا 6 مليون ولا 5 مليون ولا 4 مليون ولا 3 مليون ولا 2 مليون ولا مليون. عدد المسلمين في البرازيل 300 ألف. 300 ألف من أصل 10 مليون، إدي بيطلعوا يعني بالنسبة 0.3%. والقسم الأكبر من هؤلاء سافروا بمثل حجة من يسافر أو من يريد أن يسافر اليوم: ضيق اقتصادي، ضيق مالي، أوضاع اقتصادية. نحن إخواني في الله الدين ما بقول ننكر هذه الأمور اللي واقعة بالأمة اليوم، لا لا بالعكس، ديننا واقعي عقلاني يوافق حالة الناس، ولكن لازم نفهم عن الله ماذا يريد. يا ربي لما نحن هكذا؟ كما يقول كثير من الناس: ليش نحن المسلمين؟ ليش هيك بلادنا؟ فلذلك هذا البعد لابد أن يكون بين عينيك. لذلك قال بعض العلماء: من ضمن أن يكون ولده وولد ولده وولد ولد ولده مسلم فليهاجر. أنت اليوم بتظن أنه أنا متربي ترمان وزوجتي متربية تربية الإمام، منسافر، كيف حال الولد؟ كيف حال الأبناء؟ لذلك من القصص اللي أخبرنا إياها الوالد أنه جاء شافوهم ناس ماشيين بالطريق بالجولة فنجوا لعندهم، أو سمعوا فيهم بالمسجد جوا لعندهم. شو المطلوب؟ نعم، ماذا تريدون؟ الأبناء والأحفاد للجد الكبير عم يسألوا: أبونا كان مسلم وكنا نسمع منه كلمة لا إله إلا الله، وبس شافوهم بإحدى الزيارات عم بيصلوا، لأنه المسجد بالبرازيل بعيد، المساجد قليلة جدا، فبس يطلعوا بالزيارات والجولات فبيصلوا بالمكان اللي بيوصلوا فيه، بيرفعوا الأذان وبقوموا بيصلوا، فبس شافوهم عم بيصلوا صاروا يبكوا البنات والأبناء، وقالوا: هذا المنظر آخر مرة شفت جدي من 50 سنة كان عم يعمله. فأسماء جورج وطوني وكذا ومحمد، يعني جده محمد، جده أحمد، فهذا سافر بنفس هذه الحجة: الأوضاع الاقتصادية تعبانة وبدنا نسافر. سافر للبرازيل بالستينات بالخمسينات بالأربعينات بالسبعينات، وعلى أساس أنه هو محافظ على دينه وأعوذ بالله وما بنترك، ورايحين بدين قوي، بس ما في بيئة، في هيك مجالس مفكرين؟ يا أخواني مش حقولكم برازيل وأوروبا وأمريكا، سافر بعض الإخوة عدو الإسلامية، عدو مش حقول الإسلامية، دول عربية، عدو العربية صح التعبير، دول عربية، والله أرسلوا لنا مرارا، ويا ما قلنا للشباب مرارا، قالوا: يا شيخ والله العظيم ما عم نلاقي بيئة إيمان تحفظ ديننا، ما عم نلاقي بيئة إيمان. الدكتور الله يحفظه محمد راتب النابلسي عندما ذهب في زيارة إلى أستراليا، رئيس جالية المسلمين في أستراليا قال له: يا شيخ محمد أخبر أهل الشام، لأن أهل الشام حيدل عندهم فتن إلى قيام الساعة، أخبر أهل الشام أن مزابل الشام أعظم من جنات أستراليا. أعزكم الله، مزابل الشام أعظم من جنات أستراليا. لذلك الأمر المحتم الشبه أكيد أن الإنسان إذا سافر إلى بلاد الغرب فهذا إن لم يضع هو سيضيع أبناؤه وتضيع عائلته. ما حكم السفر إلى بلاد الغرب؟ ما حكم السفر إلى بلاد الكفر؟ ما حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين؟ أيها الحبيب، الحكم عند المذاهب الأربعة وعند جميع العلماء والفقهاء مربوط بعلة تأثر الدين والإيمان في حياتك، لأن هذا هو مقصد الوجود. مقصد وجودك أن تخرج من الحياة بدين وإيمان، ثم تعمر الأرض بما تستطيع، بما كتب الله لك. لذلك كم فرحنا ونفرح عندما نسمع من شباب وعوائل وأسر قالوا يا شيخ والله مهما بلغ بنا الحال ومهما بلغت بنا الشدة والله لن نترك هذه الأرض، لأن إن تركناها نحن لمن نتركها؟ إذا تركها أبناء المساجد، إذا تركها العلماء والمشايخ، إذا تركها طلبة العلم، إذا تركها أهل الفكر للدين، من يعمر الأرض؟ من يعمر بلاد الشام؟ من يربي أبناء المسلمين؟ من يقوم على شؤون المسلمين؟ لذلك قال العلماء أيها الأحبة في الله أن السفر مربوط بموضوع الدين. وبعد الاستقراء، ما تقول لي في حالي وحالتين وثلاثة وأربعة، ما تقول لي شيخ لا بعرف أنا ناس سافروا ما شاء الله دين وإيمان وتقوى ويمكن أحسن من هون. المستثنى والشاذ لا حكم له. وطبعا أنا بس هيك بين قوسين، أنا في هذه المحاضرة لا أريد أن أفتي بجواز أو بتحريم. ليه؟ لأنه هذا الحكم هو شخصي. شو يعني شخصي؟ يعني حكم الهجرة بدور على الأحكام الخمسة في الشريعة، فقد يكون للبعض واجب وقد يكون للبعض مستحب وقد يكون للبعض مباح وقد يكون للبعض مكروه وقد يكون للبعض حرام. لذلك أنا مقصودي من هذا الكلام أن أبين الحكم الغالب، ثم من أراد أن يأخذ فتوى لنفسه فعليه بالاستخارة واستشارة أهل العلم والاختصاص. فعلى سبيل المثال، من أراد أن يسافر لطلب العلم والعلم غير موجود، هذا العلم غير موجود بهذا المستوى في بلاده، فالحكم أنه جائز ولكن بشروط. حفظت الدين؟ كم من إنسان راح بحجة يأخذ دكتوراه ويأخذ غير ذلك من الشت، رجع لنا بلدين، جلس في أمريكا ولا في أوروبا ولا في روسيا ولا في غير، رجع بلدين، شو فادت شهادتك؟ هذا الذي يحرص جاهدا أن يرسل ولده بدون ما يسأل عن بيئة الدين، مع مين أرسله، المكان اللي أرسله فيه في مسجد في بيئة إيمان، هذا يخسر حياته ودنياه وآخرته. فالأصل الإباحة، الأصل السفر لطلب العلم جائز إن لم يؤثر على الدين. السفر للطب للعلاج جائز إذا كان العلاج مستعصي في بلدك، جائز ولكن كذلك قدر الحاجة، فإذا انتهم العلاج عاد. السفر هروبا من الظلم جائز، ولكن عليك أن تبحث عن بلد تقام فيه شعائر الدين فتسافر إليه، فإن لم تجد سافرت إلى بلد آخر، يعني مثل تركيا اليوم ولا غير ذلك، تجد فيه شعائر الدين، تسمع في الأذان. أما السفر إلى بلد يا أخواني في الله ليس فيه شعائر الإسلام، يبقى ابنك سنين ما بيسمع صوت الأذان إلا بالمناسبات، يرى الصلبان في الطرقات، يرى اللي بيشرب الخمور في الطرقات، يرى الحرام بين النساء والرجال في الطرقات وفي الشوارع وفي المقاهي والسيارات، يسمع أجراس الكنائس والكفر. بيجينا بعد 20-30 سنة ليزور أهله ببلاد الشام، ليجي يدافع عن شعائر الكفر، ليجي يدافع عن مظاهر الكفر، وليجي يطعن بالإسلام ويقول للناس أنه أنتوا رجعيين، شوفوا برا. بيتأثر لي بكم شارع نظيف، وبيتأثر بكم خدمة من الخدمات الظاهرية، ولكن ينسى الباطن. نحن لا ننكر أنهم في هذا سبقونا، ونحن الأصل أن نكون هكذا في موضوع الخدمات وموضوع حاجات الناس والطباب والعلم وغير ذلك، ولكن مشكلتنا ننظر للقشور. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال رغم كل ما يحدث أنا صابر وباقي حتى أصل إلى مرحلة، أصل فيها لمرحلة اسمها حد الضرورات. إذا وصلت للضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن بفتوى شرعية من أهل الثقة وأهل العلم. أما غير ذلك يا إخواني في الله لا يجوز. يعني بتقول لي شيخ شو الحكم العام الآن للسفر؟ الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع إلا للضرورة، والضرورة مش أنت اللي بتفتيها لنفسك، لأنه اليوم اللي كان عايش بفيلا واللي كان يدخل عليه كل شهر 2000 و3000 و4000 و5000 و10000 بسبب الظروف الحالية صار نزل الذي يدخل عليه شهريا من المال القدر اللي هو بده يعيش فيه، فبقول لك أنا معاش فيني عيش بهالبلاد، أنا معاش فيني عيش بهالدنيا. طالما أنك تستطيع أن تكفي نفسك مع القيام بالأسباب وتكفي زوجتك وتكفي أولادك ولو بالقليل، شو المانع يا أخواني في الله تتحول حياتنا لحياة البساطة؟ مع الأخذ بالأسباب إن كتب الله لنا ذلك، ولكن بنية الرباط. قلت هذا سابقا في الخطب، إنه اليوم بالذات أهل لبنان صار عندهم رغد زايد بالعيش، صار عندهم هوى زايد في العيش، صار عندهم إسراف في الحياة. فالله تعالى حبا بالمسلمين في هذه يريد أن يعيدهم لحياة البساطة وحياة الزهد. طالما أنك لا تمد يدك للغير ولا تسأل الغير ولا تقع في الدين وتأخذ بالأسباب وتعيش كفافا، فالهجرة بزوجتك وأولادك إلى بلاد الكفر مشكلة شرعية. ومن أراد أن يعلم حقائق ذلك فليسأل قصص اللي عاشوا بأمريكا وقصص اللي عاشوا بأوروبا وقصص إخواننا من الشام ولا من فلسطين ولا من غير ذلك اللي سافروا للشام، شو عم بيصير فيهم؟ قوانين مشحفة بالزوج والزوجة، ما بيسترجي الأب يحكي كلمة مع ابنه ولا بنته، بتتصل برقم أسفار، بضبوا الولد وبضبوا البنت وبياخدوه على مدارس التنصير ليخرجوه منصر، وبيحرموه من أمه وأبوه، أو بيسجنوا الأب إذا عنف بنته. إذا دخل على البيت وشاف البنت أعزكم الله مضطجعة مع شاب على فراشها فعنفها، مش قتلها، مش ضربها، مش منعها، عنفها فغضبت، فاتصلت بالشرطة، فإجوا الشرطة ضبوه وأوجبوا عليه غرامة مالية لأنه هذا الشاب دخل على بيتك بإذن بنتك، أنت شو قصك؟ إذا شاف امرأته عم تعمل حرام فوبخها أو أنبها أو رفع صوته عليها فاتصلت بالشرطة، وإذا هي ما اتصلت سمعوا الجيران إنه صوته مرتفع فانزعجوا من صوته فاتصلوا بالشرطة، فبيجوا الشرطة بيفرضوا عليه جزاء، هذا مسلم، هذا رجعي، هذا إرهابي، هذا متخلف. نعم، هاي القصص الحقيقية، ما تنغروا بالإعلام والصور، وكم موقع على الإنترنت وكم فيديو على اليوتيوب، وبلاد العالم وأوروبا وأمريكا وبلاد التطور والحضارات ضاعت الاجتماعيات والدين والإيمانيات والأخلاق. كيف تدفن؟ كيف تدفن؟ اجوا عند الوالد قالوا له أبونا كان مسلم بس مات، مش عارفين شو بدنا نعمل، مش عارفين شو بدنا يعملوا، طبيعي عاشوا بالكنيسة ما بنعرف شي عن الغسل، ما بنعرف شي عن التكفين، ما بنعرف شي عن الدفن. سافرت بأهلك تعرف بعد 40-50 سنة بس تموت، مين حيدفنك؟ مين حيوقف على قبرك يصلي عليك؟ مين حيوقف يدعي لك؟ مين أصلا حيدفنك إذا كان في دفن؟ إذا ما دفنت بطريقة النصارى واليهود، وإذا ما رميت، فلا أظن أن أحدا جنى شيئا أو ربح من حياته إن خسر الأبناء والأولاد. والله العظيم لو حصلت الدنيا بأسرها مسكين، قال والله بسافر لهنيك يا عمي، أقل شيء بيعطوني بطاقة لاجئ، وبطاقة لاجئ بعيش فيها مثل ما بدي وبعمل فيها اللي بدي إياه. مسكين، نظرنا محدود، نظر الإنسان محدود. والله الذي لا إله إلا هو الذي يأخذ بالأسباب الدينية والدنيوية في هذه البلاد مهما اشتدت الظروف يعيش. التقيت بإخوة من الشام، جلست معهم اسألهم عن بعض الأحوال بنص أزمة الشام والحروب اللي كانت قائمة، أقسموا لي بالله، والله قالوا يا شيخ بس كنا محظين على أعمالنا الدينية بعض الأسباب البسيطة كانت تعيشنا عايشين بنظام البركة. هذا النظام اللي حكيت عنه في خطبة الجمعة، نظام البركة الغيبي اللي غايب عن الأمة اليوم. اليوم أمي نظامها نظام ظاهري، نظام أسباب، نظام البركة الغيبي الذي لا يتعلق بالمشاهدات، الذي يتعلق بالغيبيات. اجت فاطمة عند النبي عليه الصلاة والسلام تطلب 5 أعنز. أم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتي أعطيتك وإن شئتي علمتك 5 كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. قالت: بل علمني الكلمات يا رسول الله. فقال: يا فاطمة قولي يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين. عادت فاطمة إلى علي، قال: علي بما عدت يا فاطمة؟ قالت: ذهبت من عندك بالدنيا وعدت من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم بالآخرة. حرام يعطيها 5 أعنز يعني يا رسول الله، ما هي بنتك، ما حرام يعطيها، جوعاني جوعاني. تعليق بنظام البركة الغيبي، تمرات كانت تكفي علي وفاطمة. وأقول بديش تأل كتير بالكلام لأنه أعلم أنه المستوى حيكون عالي، ولكن قد نقدم إلى زمان لا نعيش فيه إلا بتمرات. وهنا الثبات، وهنا الثابتون الذين قالوا: لن نتزحزح من بلاد الشام، ولن نترك بلاد الشام لغيرنا، وسنثبت ولن يضيعنا الله. ما تفكر حتموت بالجوع، والله ما مش حتموت من الجوع. اللي بيحافظ على صلاة الفجر بجماعة، بيحافظ على قيام الليل، وبيحافظ على الأذكار الصباحية والمسائية، وبياخذ بالأسباب، طبعا مش عاطل عن العمل، بياخذ بالأسباب ولو بسيطة، الله تعالى يبارك له في قوته وقوت عياله وزوجته وأولاده. ولكن خايف عدينه، إذا حشر يوم القيامة بيكفي قدم بين يدي الله عمل، قل له: يا ربي أنا ما هجرت، عرض علي السفر لكل البلاد، وجربت السفر لكل البلاد من طريق التقديم، ولكن يا ربي ثبتت بعدها في بلاد الشام فقط طلبا للأجر والفضيلة. وهذا يا أحبابي في الله الأصل في المسألة. تخيلوا يا إخواني، أول مسجد بني في البرازيل، أول مسجد بني في البرازيل، أولاد صاحب نصارى. جاء الشيخ من كم أسبوع وحكى لنا أول مسجد بني مات صاحبه، الأولاد وين؟ وإذا كنت أنت بحافظ على دينك الأولاد وين؟ الأولاد راحوا. قولوا لي بالله عليكم، شو فائدة أنك أنت تقعد بقصر بس ابنك مش أمامك، ويجيك الخبر أنه ابنك ظاهر مع وحده؟ وشو فائدة أنك تركب سيارة موديل السنة وراتبك كامل بالدولار ولا باليورو، وطعامك وشرابك ما تشتهي بين يديك، ولكن بنتك تصاحب شاب هنا وهناك وما بتسترجي تحكي معها كلمة؟ شو فائدة هذا الأمر؟ شو فائدة أنك تعيش وظاهر الأمور الدنيوية موجودة بين إيديك بس ما فيك إلا تصلي الجمعة، وإذا بدك تصلي بدك تروح على مسجد بعيد وتقطع مسافات، أسبوع كامل محروم من صلاة جماعة، أسبوع كامل محروم من مجلس علم وإيمان. اليوم بتضرب مارش وبتجي على المسجد، بتصف السيارة بتنزل تسمع كلام الإيمان. هذه الفضائل وهذه البركات يا أخواني في الله نحن مش حاسين فيها، نسأل الله أن لا يحرمنا إياها، نسأل الله أن يديمنا عليها. بس بدنا بنعمل محاضرة، بس بدنا بنعمل بيئة إيمان، بس بدنا بنعمل قيام ليل، وبس بدنا بنجتمع، محرومين منها. اسألوا من سافر، كل اللي بيجوا لبرا بيجوا بيشوفوا بيئة الإيمان. قول يا شيخ نياكن يا عم، عايشين ببيئة روعة، أجمل وأروع وألذ من مال الدنيا بأسره. لذلك أيها الحبيب أيها الغالي، الله جل جلاله يقودك لتتعلم الأعمال. فما أريد أن أقوله لك، أن أقوله لك الآن موسم الرجوع للأعمال، وإلا ستخسر الدنيا والآخرة. وأي إنسان يهاجر من بلاد الشام من دون فتوى شرعية لبلد قد يتأثر فيه دينه فليعلم أنه آثم. وبتعرفوا أن المشكلة يا إخواني في الله أنه إثمه مش عليه، الإثم مش بس عليه، قال إثمه وإثم أبنائه وإثم أبناء أبنائه وإثم كل الذرية التي تأتي من بعده. هدول شفتهم بعيوني بأفريقيا، شفناهم بس خرجنا في سبيل الله في دول العالم، واحد الله أغرمنا وأسلم، وبعد ما طلبنا منه يختار اسم فقال بدي اسم منذر. شو منذر؟ منين جاب الاسم منذر؟ يعني بالعادة يقول لك أنا بدي سمي محمد، سمي موسى، سمي أحمد، سمي عيسى، الأسماء المعروفة. وبعد ما سألناه قال أنا أصلي مسلم، أصلي مسلم، ولكن بسبب فساد البيئة بسبب غياب بيئة الإسلام تنصرت، ولكن ما زلت محتفظا باسمي الأصلي القديم وأحب أن أتسمى به. لذلك إذا وقع الإنسان والعياذ بالله في ترك الإسلام، فكل من يأتي من بعده من ذريته وأبنائه هؤلاء اسمهم يوم القيامة برقبته. لذلك أدعو نفسي وإخواني وأخواتي والجميع إلى أن نراجع حساباتنا، وإلى أن نستخير ربنا، وإلى أن نرضى بما كتب الله جل جلاله لنا، وإلى أن نرجع إلى أهل العلم والشريعة في أي قرار نريد أن نأخذه في هذا المجال، وإلى أن نحضر الأجر في مكوثنا في بلاد الشام. في ختام المجلس جمعت بعض الأحاديث الصحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المكوث في بلاد الشام. الحديث الأول أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. دعاء خاص للبركة لأهل الشام. الحديث الثاني أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب، الكتاب يعني القرآن، احتمل من تحت رأسي. هو نائم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا. قال: فظننت أنه مذهوب به، يعني حيرتفع الكتاب من الأمة. قال: فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الحديث الثالث أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وفقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الحديث الرابع أخرجه الإمام أحمد عن ابن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام. مش يعني جند الشام، جند بالشام، المقصود هنا بالجند أنت جندي، أنا جندي، الإمام جندي، الداعي جندي، العالم جندي، الأستاذ جندي، كل مسلم يجتهد للإسلام هو جندي في جند الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتقسم الأمة، حيكون في جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة أحد الصحابة: خير لي يا رسول الله، إذا يعني قدر الله وبعدك صار في فتن، وين نروح؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، هذا الكلام بس للأول كمان، قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم. يعني كل واحد يسقي من الغدر، الغدر هو إفراد أو جمع غدير، والغدير هو نبع الماء الذي يمر من أمام بيتك، والمقصود اجتنب الفتن وعليك بخاصة نفسك. قال: فإن الله توكل لي بالشام وأهله. الله تعالى توكل بأهل الشام. الحديث الخامس أخرجه الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورون أو منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث السادس أخرجه الإمام الطبراني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. اجتماع المهدي مع عيسى عليه السلام في بلاد الشام، أرض المحشر في بلاد الشام. وعن بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، أين تأمرني؟ فقال: ها هنا. وأومأ بيده نحو الشام، شمال مكة، يعني كأنه يقول له: يا رسول الله، إن حدثت الفتن أين تأمرني أن أذهب؟ قال ها هنا، يعني نحو الشام. قال إنكم محشورون رجالا وركبانا ومجرون على وجوهكم. الحديث الثامن أخرجه الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضر موت تحشر الناس. قلنا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. الحديث التاسع عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. النبي يدعو: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ يعني لما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. الله أكبر. أجنحة ملائكة الرحمن محفوفة ببلاد الشام. وعن ابن حوالة أنه قال: يا رسول الله، خر لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أخطر عن قربك شيئا، يعني بعد وفاتك. فقال: عليك بالشام. فلما رأى قال: عليك بالشام. فلما رأى كراهيتي للشام قال: أتدري ما يقول الله في الشام؟ إن الله جل وعز يقول: يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. رواه البيهقي ورجاله رجال الصحيح. وآخر حديثين الحديث الحادي عشر رواه الطبراني قال: إذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. والحديث الأخير الثاني عشر رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الشام، اسمعوا يا أخواني، أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون، فمن نزل مدينة من المدائن فهو في رباط، أو ثغر من الثغور فهو في جهاد. كل من بقي في الشام بهذه النية فهو في الرباط والشام. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم السداد في أخذ قرارنا وفي بركة وجودنا في هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.